القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء مليء بالأمل، فيه دعوة للعمل، فيه الحب والخير، ونحن في وداع شهر الخير. انتهى الشهر الكريم بأسرع مما نتصور، مضى وترك لنا أحلى المعاني والقيم، ترك كل الخيرات والنعم. في وداع شهر رمضان واستقبال العيد، أقدم لك دائما الجديد، ومعا نقول أهلا بالعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة. معكم اليوم منى خليل. اكثر يا رب بأعيادنا وافرح فيها البركة وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. القدوة الطيبة، المثل، الحكمة، الصدق والشهامة، النبل، كل ما يمكن أن يقال من معاني للقيم الإنسانية الراقية هي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول القدوة، كيف كان يستقبل الأعياد؟ هذا ما سنعرفه من خلال اللقاء القادم. وساعات قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك. كل عام وكل فرد من أفراد الأسرة بألف خير وسعادة وصحة وأمان يا رب. ومع فرحة العيد نستمر مع قدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذة عزة أبو العز، الكاتبة والناقدة، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى، وكل سنة وكل سيدات ربات البيوت وكل الأمهات وكل العالم الإسلامي بخير وسعادة. طوال شهر رمضان كنا بنتكلم عن أمهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى هنتكلم عن الفرحة الكبرى، فرحة كمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحته بالعيد واستقباله بالعيد. وانت عارفة أن يوم العيد في السماء بيسمى يوم الجائزة، يوم الجائزة. فكل أمة من الأمم لها العيد بتاعها ولها الفرحة اللي هي بتأنس بيها. العيد غالبا يا أستاذة منى بيحمل بين طياته العقيدة الأمة وأخلاقياتها وفلسفة حياتها. لما بنتكلم عن العيد، طبعا العيد بالنسبة لنا هو عيد الفطر وعيد الأضحى، شرعه الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام العيدين. لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لكل أمة جعلنا منسكا. والمنسك هو العيد. بنقول الأعياد في الإسلام زي ما اتفقنا هم العيدين: العيد الفطر وعيد الأضحى، غير بقى العيد الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة بيعتبر عيد أسبوعي لأمة المسلمين. نيجي لمظاهر فرح النساء والأطفال بالعيد، ونيجي لقدوتنا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان إزاي بيستقبل الأعياد أو جو الأعياد. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر عندي وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. صلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يعني بنتكلم عن اللي سموه اللهو المباح، أو اللعب العيد بالغناء يعني ابتهاج. برضو يعني في ملمح تاني عليه الصلاة والسلام عندما أتى النبي للمدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال صلى الله عليه وسلم: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله خيرا منهما، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى. العيد في معناه يا أستاذة منى شكر لله على تمام العبادة. ليه احنا بنقول هو الجائزة الكبرى؟ العيد كمان في المعنى الإنساني هو يوم بيلتقي فيه قوة الغنى وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة السماء. وده فعلا اللي بنشوفه في صلاة العيد الصبح. بالضبط. كل البشر، كل البشر بيتصافحون ويتسامحون ويبتسمون. العيد له أداب وأخلاق. يعني في أداب وأخلاق للأعياد في الإسلام، منها الفرح والسرور بقدوم العيد. جعل العيد لتجديد فرح لا لتجديد الهموم والأحزان. في بعض الناس بتقتر مشاعر الهموم والأحزان يمكن لحدث ما أصابهم قبل العيد، فده منهي عنه. يعني هو العيد جعل يوم فرح لتجديد الفرح وليس لتجديد الهموم. عن عائشة برضو رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. يعني كان بيسمح للسيدة عائشة إنها تنظر للأطفال وهم بيلعبوا فرحة وابتهاجا بالعيد. كمان من أداب العيد وأخلاقياته الاغتسال والتطيب والتزين. كمان أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيد طبعا، وبي استحب التزين. لبس الجديد زي ما احنا بنقول، لبس العيد كده كفرحة الأولاد والأطفال بالعيد. دي حاجة من صميم مظاهر وأخلاقيات وعادات وتقاليد العيد. كمان لكل عيد سننه. يعني بيستحب كمان الأكل، إنك تفطري قبل الخروج للعيد ولو على تمرات، زي ما أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام تفطري على تمرات وتر، يعني تكون عدد أحادية أو عدد فردي. كمان بيستحب إنك تذهبي للصلاة من طريق، والرجوع يكون من طريق آخر. ليه بقى الحكمة من كده في إيه؟ عشان تهني أكبر عدد من الناس. أنا شفتهم وأنا راحة غير اللي أنا شفتهم أو هشوفهم وأنا راجعة. ضرورة التهنئة دي بالعيد ضرورة مهمة جدا. دي بقى ليه بقى؟ نركز عليها شوية بقى. أيوة دي بقى عشان تزرع الود في القلوب، تخلي فيه إحساس بالبهجة والفرحة. دي الجايزة زي ما بيقولوا. إحنا خارجين من عبادة على مدى شهر سيد الشهور رمضان طبعا زي ما بيقال. بس الناس بقى هقول لا ده هم ما عيدوش عليا، خلاص انا مش عايد عليهم. احنا بنقول ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. ويا ريت بقى بلاش التليفونات يعني لو امكن يبقى زيارات صلة رحم. جددي صلة رحمك في مناسبة العيد، مش هتلاقي مناسبة افضل من كده. برضو كمان اهتمي باطفالك باللبس الجديد وتزينيهم وتلبسيهم. دي من مظاهر وفرحة ومباهي. بتقولي اللبس الجديد مش اللبس الغالي، لكن المهم ان هو لبس يفرح بيه الاولاد، لبس جديد او مريض. وازاي كمان توجهيهم للفرحة واللعب والتنزه، ان هو العيد نزهة زي ما بنقول. يعني في الختام كده بنقول ايه في المقولات اللي اتقالت عن السلف: ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس، انما العيد لمن غفرت له الذنوب. ليس العيد لمن حاز الدرهم والدينار، انما العيد لمن أطاع العزيز الغفار. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة، وكل السادة مستمعين ربات البيوت بخير. أما الآن فمع رشا أنور وعلشان يكون العيد أحلى. ويسعدنا أن نلتقي بدكتور أحمد سعيد، إخصائي نفسي ومعالج نفسي إدمان إنترنت وألعاب إلكترونية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالأسرة المصرية كلها ومستمعين كلهم. والنهاردة بنقول أيام قليلة بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضرتك طيب، والأمة العربية والإسلامية بكل خير. وأنت بخير يا رب، ومستمعيننا كلهم بخير يا رب، وعيد مبارك وسعيد عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. ويمكن تحدثنا في وقت مضى في بداية شهر رمضان المعظم إزاي نقلل من ساعات تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، واستخدامنا للإنترنت والألعاب الإلكترونية. ويمكن اللي قدر يعمل كده ونشغل بروحانيات الشهر وداخل طبعا على العيد وما بعد العيد، إزاي نقدر نقول احمي نفسك واحمي أسرتك من إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية؟ هو طبعا احنا الفرصه طبعا كان شهر روحانيات، شهر رمضان المبارك، ان احنا كنا نستثمره في ان احنا نقضي الوقت في الروحانيات والعباده وقرايه القران والصلاه، فالوقت الفراغ بيبقى عندنا قليل. لكن النقطه اللي المدمن الانترنت والناس اللي بتستخدم الانترنت كتير، ممكن هو في جزء من الافراد ديت استغل الوقت في الروحانيات، والجزء الثاني ما قدرش، وقع فريسة للإدمان واستمر على عدد الساعات اللي كان قبل رمضان. فاحنا بننصح كل الناس ان هي فارغين على العيد من ساعات الصيام قال الاستخدام يستمر عليها بعد العيد. اللي ما قللش يحاول ان هو يروح لحد مساعدة اخصائي نفسي، حد نفسي يساعده ان هو يواكب ويقلل من الادمان عشان يقلل من عدد الساعات عشان ما ينعكس عليه بصورة سلبية عليه وعلى حياته من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية. ايه اخطر المشكلات اللي حضرتك شفتها بالفعل في اسرنا المصرية كان سببها الرئيسي ادمان الانترنت والالعاب الالكترونية؟ اكتر المشكلات اللي بتواجهنا هي الاضطراب الاجتماعي، ان الشخص المغترب عن اسرته والتفاعل الاجتماعي بيحصل اضطرابات للنوم، ان الشخص نفسه بيحاول يسهر بالليل قاعد فاضي بالليل فبيحاول يقلل عدد ساعات النوم، هنا بيحصل اضطراب في النوم، بيحصل مشاكل دراسية كتير، ان الطلبة بدل ما هي تذاكر قاعدة مواقع التواصل الاجتماعي، فبدل ما يقعد يذاكر لا هو قاعد يعمل شاتنج مع اصحابه ويعمل مشاكل بين الزوج والزوجة والمشاكل بين الزوجية، وعدم قدرة القيام، ربة المنزل بتقوم بالواجب المطلوب بيها، والاب المفروض يهتم باسرته في الوقت الفراغ اللي هو بيبقى موجود فيه في البيت، فهو بينشغل بحاجة تانية بتعوض الجانب النفسي عنده ان تشبعها، فطبعا بينعكس بصورة سلبية على الأسرة وعلى العلاقة بين الزوج والزوجة وعلى الأسرة كلها، وانشغال الأولاد بالإنترنت والألعاب الإلكترونية ينعكس على تفاعلهم الاجتماعي الطبيعي اللي بيقدر يبني عليه مستقبله الفعلي الواقع، هو ده كل ده افتراضي. والجانب الاجتماعي أنا لازم أنمي عن الجانب الاجتماعي أن هو أنا بدي صورة سلبية عن الجانب الاجتماعي للطفل نفسه، فبينعكس ده جزء دوت من أهم الأسباب. الاكتئاب من بعض الناس المدمنين الإنترنت بيتحولوا حالات الاكتئاب، بتزيد عندهم من حالات كتيره ان هو تواصل قاعد على ساعات كتيره قدام التابلت قدام الموبايل، لان ربنا خلقه يتحرك ويشوف الطبيعه ويتدبر فيها ومش بس يفضل يتفاعل مع الاشخاص تفاعل اجتماعي واقعي مش تفاعل اجتماعي افتراضي. يعني احنا عايزين نعيش في العالم الواقعي مش في العالم الافتراضي. كل ده بينعكس بمشاكل كتيره، مشاكل سلوكيه طبعا بيتاثر عليها ان هو الدخول على المواقع الاباحيه، دخول على المواقع اللي بتاثر على العقيده وبيتزع على العقيدة الدينية والعقيدة الاجتماعية العقيدة الشخصية للشخص بيتأثر عليها، بس كل دوت ليها تأثيرات سلبية كتيرة يعني من إدمان الإنترنت. فالنهاردة بنقول احمي نفسك. طبعا احمي نفسك، ان انا لازم اكون عارف اختار الإدمان، اختار الإنترنت، استفيد بالجانب الإيجابي وابعد عن الجانب السلبي، اقدر اتحكم في نفسي وما خليش ابقى فريسة لوقت الإنترنت ان انا اتحكم فيه، ما مش هو اللي يتحكم فيا ان يخليني افضل قاعد عدد ساعات معينة عشان يشبعني، لا على قدر احتياجي ببقى قدر الوقت بس اللي هو ان انا بستخدمه الانترنت عشان ما يأثرش عليا وعلى اسرتي وعلى اطفالي، وكل واحد ليه تأثير طبعا سلبي ويأثر كل بالتالي على المجتمع كله بصفة عامة. والآن مع المستشار القانوني معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي نجاح حسن، حمزة خاطر، محمود عامر، والمستشار القانوني الأستاذ علاء الحلواني. هدهدت يا جميل، ها؟ عاملة إيه في الامتحانات؟ الحمد لله يا بابا، النهاردة كان آخر يوم والحمد لله الامتحان كان سهل جدا. طيب الحمد لله يا بنتي، الحمد لله، شد حيلك بقى، السنة الجاية ثانوية عامة. ما تقلقش يا بابا، إن شاء الله هجيب مجموع كويس وأفرحك أنت وماما. يا رب يا رب يا حبيبتي. يا عايدة يا عايدة، فين الغدا يا استهاني؟ أمك بتروح تجيب الغدا كأنها بتسافر. معلش يا بابا، هي لسه جاية من شغلها حالا، قبلك بشوية صغيرة. على فكرة أنا سمعك كويس قوي أنت وبنتك، وحسابنا بعد الغد. يلا يا جماعة الغدا جاهز، اتفضلوا. ربنا يخليك يا عايدة، احنا كنا بنهزر يا شيخة، ما تاخدش الكلام بجد يعني. ايه ده وعايزين دلوقتي بقى؟ احنا مش كنا خلصنا منه بقى ولا ايه؟ خير يا محمود، مين اللي طلبك؟ ارد على الراجل وهقولك. الو الو، ازاي حضرتك يا استاذ محمود؟ وازاي هدى عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذ سعيد، كل سنه وحضرتك طيب، امرني يا فندم. والله انا كنت قريب من البيت وقلت اتصل بحضرتك واقعد مع حضرتك شويه. تشرف يا فندم، بس خير؟ هو في حاجه؟ لا لا لا لا، ابدا ابدا مفيش حاجه، كنت عايز حضرتك بس في موضوع كده يعني، ممكن اجي بعد نص ساعه؟ تشرف يا استاذ سعيد، مع الف سلامه. ايه يا محمود في ايه يا حبيبي؟ مين اللي هيجينا دلوقتي؟ ده الاستاذ سعيد مدرس هدى. انا مش عارف هو عايز ايه، هو مش خد حسابه يا هدى؟ يا بابا انا اديتهوله في اخر حصه. يا خبر، النهارده بفلوس، بعد شويه هيبقى ببلاش. شويه كده وهنعرف فيه ايه بالظبط. راحه فين يا هدى؟ تعالي حبيبتي كملي غداكي. انا الحمد لله شبعت يا ماما، هدخل اوضتي استريح شويه. في ايه يا محمود؟ وشها اصفر ليه لما عرفت ان المدرس بتاعها جاي؟ البنت تعبانه يا عايده يعني من الامتحانات، سيبيها تستريح شويه. بقولك ايه، اعملي لي بقى كوبايه شاي على ما استريح لنا كمان شويه. انا اسف اني ازعجتكم يا استاذ محمود. لا لا لا ابدا، ما تقولش كده يا استاذ سعيد، ده انت نورتنا. اهلا اهلا يا استاذ سعيد، ازاي حضرتك؟ تحب حضرتك تشرب ايه، شاي ولا قهوه ولا نحضر غدا على طول؟ ربنا يخليك يا مدام عايد، ممكن تتفضلي وتقعدي معانا، انا هدخل في الموضوع على طول. انا طالب ايدي الانسه هدى بنت حضرتك. انسه بنت حضرتك؟ انا ما كنتش اعرف انك كوميديان ودمك خفيف كده. انا تحت امرك، اقدر اساعدك بايه؟ انا طالب ايد هدى يا استاذ محمود. انا قلت انت بتهرج بقى في ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت عارف هدى دي عندها كم سنه؟ انت بتتكلم ازاي؟ فرق السن مش مشكله، وانا شخصيا هقدر اسعدها. انت باين عليك اتجننت، البنت عندها 16 سنه وانت قد ابوها. قد ابوها ايه؟ ده انت اكبر من ابوها، ده انت يا راجل قربت تعدي 50 سنه، يعني رجلك والقبر. ارجوك احفظ لسانك يا مدام. وكمان راجل مجنون وقليل الادب، انت بتشتمنا في بيتنا ولا ايه؟ اتفضل اتفضل اطلع بره. انا قلت اللي عندي وبكره تيجوا تتحايلوا عليا. انت مش ممكن تكون طبيعي، اتفضل اطلع بره احسن ما اتهور عليك دلوقتي. دي صوره من عقد جوازي على بنتك وموثق، حددوا ميعاد الفرح واتصلوا بيا. ايه ده؟ مش ممكن، عايده البنت متجوزه؟ عايده ازاي؟ دي ما كملتش 17 سنه تتجوز ازاي؟ انت كنت فين يا عايده؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. انت يا هدى، انت يا بنت، تعالي هنا، تعالي يا هدى. ايوه ماما، انا عايزة اقول لحضرتك انه ضحك عليا وقال لي ان احنا هنتجوز رسمي لما حضرتك توافقي وبابا يوافق. انا مش عاوزين، ارجوك يا بابا، ارجوك طلقني منه. هدى صارحيني يا بنتي، صارحيني يا حبيبتي، في حاجة حصلت بينكم؟ في حاجة انا مش عارفها حصلت بينكم؟ لا والله يا ماما، بس هو مش راضي يطلقني ومش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه يا بابا. يا رب يا رب، اعمل ايه؟ اروح فين؟ يا ريت يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه في المصيبة دي. اقر القانون في حالة الزواج العرفي امكانية سماع دعوى الطلاق، ودعوى الطلاق فقط دون باقي الحقوق المترتبة على الطلاق أو الناتجة عن علاقة الزوجية، وهذا استثناء خروجا على الأصل العام، وهو أن لا تسمع دعاوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية. تستطيع السائلة في هذه الحالة إقامة دعوة تطليق حتى وإن كان الزواج ثابتا بعقد عرفي فقط. والآن مع عبلة إبراهيم، ودائما نستمع إلى الصحي والمفيد، وفي هذا اللقاء تتحدث مع ضيفها عن كيفية التناول الصحي لكعك العيد. كل عام وكل فرد من أفراد الأسرة بألف خير وصحة وسعادة. عزيزتي المستمعة، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يبقى كلنا خارجين من رمضان متمتعين بالصحة والعافية، ونكمل صحتنا مع أيام العيد أيضا، لأن العيد مرتبط بكحك العيد وحلوى العيد، لكن كيف نتعامل معها حتى يكون الغذاء صحي ومفيد؟ مع دكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم، كل عام وانتم بخير، وعيد سعيد عليكم جميعا. يا رب إن شاء الله عيد سعيد بالصحة بالعافية. أكيد يا فندم، إن شاء الله. الكحك يا دكتور وحلوى العيد. شوف حضرتك، إحنا خلال رمضان إحنا تعودنا على فطار ووجبة خفيفة وسحور، فكان طول 13 أو 14 ساعة ما فيش أكل. هغير النمط ده، لو هغيره في يوم واحد تأكدي ان هيبقى في تلبك معوي، في حالات اسهال شديدة، في حاجات ممكن تشفى على مراحل. في ناس هتبدأ تصوم تاني يوم، وفي ناس خلاص النهاردة هنفطر. نفطر ازاي؟ صباحا لابد من وجود التمر، وهيئ جسمي أنا بالتمر اللي موجود، 3 تمرات صباحا، إن أنا بقول للجسم النهاردة بداية يوم جديد، عايز يبقى فيه ملينات، فيه عناصر معدنية، فيه كمية سكر، تزود السكر في الدم ويبقى عندي نشاط قادر نصلي العيد وأرجع. طيب عقب صلاة العيد لازم أدي جسمي قدر من المية معتدل، ما يضرش جسمي، ما يجيبليش أي حالة من حالات الإسهال الغير مرغوبة، لكن قدر معتدل جدا. بعد كده أبعد تماما في بداية الصباح عن أي مركبات دهنية وأي مركبات سكرية عالية. يعني إيه؟ يعني جدا أنا معاك لما تأكل فاكهة، كل فاكهة كيف ما شئت. لأنك لما بتأكل فاكهة بتزبط كمية الأملاح والفيتامينات في جسمك، لكن على الساعة 11-12 ممكن تبقى في وجبة خفيفة عبارة عن زبادي مع بعض الخبز، مع إن كان في دواجن يبقى حتة صغيرة، أكل وجبة خفيفة ما تجيبش تخمة ليا أو تعمل عسر هضم للمعدة أثناء هضم الأكل في المعدة. في سوداني وفي ترمس وفي أوكي، أنا معاك في الترمس بس مش بقدر عالي، معاك في كل المكسرات بس برضو مش بقدر عالي. الوجبة الرئيسية تبقى إمتى؟ على قد ما تقدر خلي وجبتك الرئيسية قريبة من الفطار بتاعك اللي أنت كنت متعود عليه. ليه؟ لأن أنا أصلا جسمك متعود على 30 يوم على المعاد ده. افطر حضرتك في المعاد ده، أو كل الوجبة الرئيسية بتاعت اليوم في المعاد ده. وممكن بالليل يدي عشوة خفيفة للجهاز الهضمي. هتتسحر لصيام تاني يوم أوكي، هتفطر تاني يوم ممكن جدا تبدأ تعمل 3 وجبات بتوعك، فطار وغدا وعشاء. لكن خلال اليوم في العيد بمجرد ما تاكل حاجات كعك وبسكويت العيد لو أكلتها بكميات كبيرة، هنعمل 3 حاجات: هنلغي الجهاز الهضمي، هجيب تخمة وهزيد وزني لأن الدهون بتدي طاقة حرارية عالية جدا، فأنا عشان أكل ما فيش مشكلة كل، لكن باعتدال بقدر مش كبير عشان تحافظ على صحتك خلال العيد. يعني الكحك مثلا مطلوب أن أنا أفطر على كم كحكية الصبح؟ لا، في أول يوم ممنوع نفطر على كعك خالص. اللي هياكل كعك صباحا مش مأمون للأسف، لكن ممكن بعد التمر وبعد ما يعدي ساعة. احنا هنبتدي بالتمر إن شاء الله. بعد كده ممكن جدا من 1-2 كعكة مفيش مشكلة، وانت بتعملي الكعك ما يكونش دهونه عالية على قدر الإمكان، يتعجن بلبن أو بلبن بأنواع مختلفة من المكونات اللي ما فيهاش دهون عالية، لأن دهون عالية بتساوي صعوبة في الهضم وتعب للكبد لأن هو اللي بيهضم. والكلام ده جدا خاصة بعد سن 40، لكن قبل سن 40 قادر جسمه يتحمل 1 و2 و3 مفيش مشكلة. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله ويخرجها هاني الهواري. جرى إيه يا عبد؟ ناموسيتك كحلي. لا، ده أنا صاحي من بدري يا ست سهيلة، مع إن ما نمتش غير بعد الفجر. أيوة، سهران على الإعادة بتاعت المسلسلات بقى ولا إيه؟ لا، مسلسلات إيه، ده إحنا في العشر الأواخر. الله أكبر، ربنا يكرم. أنا والله الحمد لله وقت الأيام اللي فاتت الصلاة والقرآن أهو كده. الله يبارك لك. ربنا كريم. الجبنة القريش اللي جبتها لي مبارح مالها؟ ما أنا جبت منها السوائل ورايح أديها له. جبتها بكام يا عبدو؟ ب25. يعني مش ب30؟ لا، ما هو أصل ما كانش فيه فكة. حضرتك ليكي 5 جنيه. خليهم لك، رمضان كريم يا عبدو، ربنا يصلح لك الحال. آمين يا رب العالمين. بعد بكره لقيتي هنا. طب يلا اديله العيديه. بس هو يطلب اديله عينيا. حبيب قلبي، ها ايه عايز تقول ايه؟ بص يا وائل، بيبص لك ازاي؟ ايوه يا شريف يا حبيبي، عايز ايه؟ البيبي في اول شهر بيتابع الحركه بعينيه. على فكره ده شبهك يا. لا يا اخويا، لا شبهك انت، بص وحش ازاي. ما علشان كده بقول شبهك. وائل. وحشين قوي، حلوين قوي، وانا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي. طيب امسك الباشا لما اروح اشوف مين. لا خليك، خليك انت، انا هروح اشوف مين. صباح الرضا والسرور ست الدكتورة. اهلا يا عبدو. الجبنة القريش المتوصى عليها. مين عبدو؟ استناني يا عبدو، انا عايزك. اي خدمة يا وائل بيه؟ ايوه يا عبدو، خد. انا عايزك توصل الامانة دي زي ما وصلت الحاجات في اول رمضان. رمضان كريم، ربنا يزيد ويبارك. عموما انا جاهز. المرة دي مساعدة بمناسبة العيد. ربنا يزيدكم من نعيمه. امين يا رب العالمين. خد دول 20 ظرف توصلهم للي انت عارفهم. ربنا يكرمك. على فكرة الجبنة القريش بكام يا عبدو؟ ب25. الله يبارك لك يا وائل. خلي الناس تفرح في العيد. ربنا يجعله عيد سعيد على الجميع. خلي بالك احنا معزومين على فرح تاني يوم العيد. فرح بنت زميلك اللي في الحجز؟ ايوه، اللي كان هيتسجن عشان وصل الامانة. انت جمعت له من عيلة مرزوق ودفع المبلغ ورجع لبيته. نروح الفرح يا نعمة؟ لا انا مش هقدر عشان شريف. طيب نبعت له هدية وخلاص، ثبت ورد. يدبل ويترمي. نبعت حاجة تنفع على عروسة في بيتها، خلاط، طقم معالق، اي حاجة كده. حبيبتي افكارك جميلة، نبعت هديتنا ونعتذر عن الحضور. لان الفرح دوشة وشريف وائل شريف ما يحبش الدوشة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.